أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. سما يمينيني أو مسي يميني أكيك والي وليوبيو إليمو قبل ياكي ونبصوميو هي وانغوكا كفولي ونسجودو na wanasema subhana rabbina amitakasika mola wetu mlezi hakika ahadi ya mola wetu mlezi lazima itimizwe na huanguka kifudifudi na hukuanalia na inawazidishia unyenyekevu. Imeletwa kwako na uongofu.com.